أيضا يقول في رسالته شلوي محمد علي، يقول في رسالته إنه يلاحظ من كثير من المبتعثين إذا عادوا إلى بلادهم بعد الابتعاث أن كثيرا منهم يطلقون زوجاتهم، ما الذي يفسر به هذا وفقكم الله؟ هذا ما سمعته إلى الآن، ويمكن أن يكون السر في ذلك أنه يجهد فيها بعدما يرى النساء الكافرات وبعدما يتصل بالبغايا هناك والعياذ بالله، فقد يبدو له أن زوجته بالنسبة إليه إلى أولئك البغايا لا تناسبه، أنها أو أنهن أجمل منها أو أنهن أعلم منها أو أعلم منها أو ما أشبه ذلك. قد يكون هذا من الأسباب، قد يكون من الأسباب أنها تخالفه في بعض المسائل التي تخالف الدين وتنصحه وتريد له خير وهي أحسن دينا منه، فإذا جاء كرهها لكونها خيرا منه ولكونها تنكر عليه بعض أعماله السيئة وربما يخشى أن تخبر بعوراته وأعماله الرديئة، هذا ممكن، هذا وهذا ممكن أن يكون يطلقها زوجا فيها لأنه رأى من هو أجمل منها وصاحب من هو أجمل منها من البغايا، وقد يكون طلقها لأنها تخالفه في آرائه الفاسدة ولأنها تنكر عليه أعماله الرديئة، فلهذا كرهها وزهد فيها لفسقه ولديانتها واستقامتها. هذا محتمل، هذا محتمل. شكرا فضيلة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.